وصلنا إلى الفصل إلى موضوع الإيمان بأن القرآن كلام الله. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. أما بعد، فقال المؤلف رحمنا الله وإياه: فصل. ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة. نعم، أحسنت. نقف عند بعض العبارات عشان ما نبعد عنها. أولا، الإيمان بأن القرآن هو كلام الله منزل غير مخلوق، هذا تقتضيه ثوابت الأدلة، ثوابت الأدلة. فأجره حتى يسمع كلام الله: إن أنزلناه في ليلة القدر، وغير مخلوق لأنه أيضا حينما وصف بأنه كلام الله وكلامه صفته، ولا يمكن بل لا يجوز أن يجعل أن تكون الصفة مخلوقة، لأن إذا كانت مخلوقة لم تكن صفة لله. ولذلك إضافة المخلوقات لله ليست صفات، بل هي من باب التشريف، كبيت الله وناقة الله وعبد الله. فهذه الإضافة لا تعني أن هذه صفاته، إضافة المخلوقات هنا لا تعني أنها من صفاته سبحانه، بل هي إضافة تشريف. فمن هنا إذا أضيفت الصفة الحقيقية إلى الله فلا تكون مخلوقة. والقرآن صرحت النصوص القاطعة المتواترة بأنه كلام الله وكلامه صفته، فمن هنا يكون غير مخلوق قطعا. منه بدأ وإليه يعود، أيضا هذا وردت به النصوص. أما منه بدأ فمعنى ذاك أن الله تكلم به، وهو رد على الجهمية ومن سلك سبيلهم من المعتزلة ومتأخرة الخوارج ومتأخرة الرافضة ومتأخرة أكثر الفرق، سلكوا مسلك الجهمية. فهم يقولون بأنه مبتدأ القرآن من حيث أنه كلام إنما بدأ من مخلوقات، إما من جبريل، وإما أن الله خلقه في الجو وفي السماء، أو خلق حروفا وأصواتا التقفت فاجتمعت فصارت كلاما، أو أن الله خلقه كما يقولون كما خلق في مكان ما كما خلق كلامه لموسى في الشجرة، كذا يزعمون إلى آخر. يعني هم حينما أحادوا عن الحق فسروا كون القرآن مخلوق بتفسيرات لا تنتهي، وكلها ينقض بعضها بعضا ويكذب بعضها بعضا، وكلها حيدة عن الحق، لأنهم يعني لا يريدون أن يثبتوا لله كلاما. ومن هنا قال السلف: منه بدأ، أي أن الله تكلم به ابتداء. ثم قال: وإليه يعود. هذا راجع إلى ما ثبت من أنه إذا يعني انتهت الدنيا، إذا انتهت الدنيا أن الله عز وجل يرفع القرآن يسرى به في آخر الزمان، يصبح الناس ولا يرون لا يقرؤون ولا يرون منه شيئا. هذا في اللحظات التي ينتهي فيها المؤمنون الذين يعملون به. بعض الناس يظن أن رفع القرآن يكون في أثناء وجود أمة مسلمة أو مجتمع مسلم. لا، ليس هذا، إنما رفع القرآن يكون بعد انتهاء الملاحم كلها، حينما الله عز وجل يرفع أرواح المؤمنين يميتها، ولا يبقى في الأرض من يقول الله الله، لا يبقى، حينما لا يبقى إلا شرار الخلق. من هنا الله عز وجل يرفعه كرامة له، ويسرى به ويرفع من المصاحف ومن الصدور. طبعا قد يقال الصدور صدور المؤمنين، لا، هو ليس لا يلزم ذلك، صدور الذين يحفظون شيئا منه، أو من المنافقين الذين يبقون بعد المؤمنين، أو من يعني نوادر من المؤمنين ربما يبقون لأمور يعلمها الله عز وجل، لكن لا يبقى أمة تعمل بالقرآن، لأن هذا يتنافى مع ما تكفل الله به من حفظ الدين وبقى طائفة على الحق، والحق يقوم على القرآن إلى أن تقوم الساعة. فجمعا بين النصوص لابد أن نعرف أن هذا لا يكون إلا بعد ما تنتهي الأمة، لم يبقى أمة تعمل بالإسلام وينتهي الزمان. نعم. وكذلك أن الله تكلم به حقيقة، بمعنى أن الله عز وجل كلامه حق على ما يليق بجلاله عموما، وكلامه بالقرآن حقيقة على ما يليق بجلاله عز وجل بصوت وحرف كما يليق بجلاله، لا كما ثبت في النصوص، لا أنه كما تقول الفرق. سيأتي كلام الشيخ ونعلق عليه على كلام الفرق. نعم. وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأ هذا الكلام تلفيق، كلام تلفيقي نشأ عن نزعة الكلابية التي امتدت فيما بعد إلى الفرق الكلامية الأشاعرة والماتريدية في مسألة كلام الله. هذه النزعة هي القول بأن الله عز وجل لا يفعل أفعالا متجددة، أفعاله لازمة، صفاته لازمة، وأن الأفعال ترجع إلى الصفات اللازمة، أي أن الله عز وجل لا يوصف بالأفعال. يعني هذا موجز، ولا لهم فلسفة أعمق من هذا، موجز أو تصور، يعني عرض الآراء التي نتجت عن قول الكلابية. يرون أن الأفعال حوادث، والله عز وجل منزه عن الحوادث. طبعا هذا فيه خلط، لأن الكلام على أن الأفعال حوادث مطلقا خطأ، وأن الأفعال غير حوادث مطلقا خطأ، أفعال الله. فمن هنا نرجع إلى الصفات الفعلية لله عز وجل. الصفات الفعلية من حيث أصولها هي ذاتية ملازمة لله عز وجل، الكلام والخلق والنزول والاستواء والنزول والمجيء ونحو ذلك. هذه من حيث أنها صفات راجعة إلى قدرة الله عز وجل هي لازمة لله، لكن من حيث أفرادها متعلقة بمشيئة الله، بمعنى أن الله عز وجل موصوف بالكلام، والكلام متعلق بمشيئته، ما شاء متى ما شاء تكلم. المجيء كذلك راجع إلى قدرة الله ومشيئته، فهو يجيء متى شاء سبحانه، وهذا من الكمال. النزول هو من حيث قدرة الله عز وجل، لأن النزول هذه صفة ذاتية، لأن راجع إلى القدرة وراجع إلى أيضا مفردة النزول، لكن من حيث يعني وقوع النزول فإنه راجع إلى إرادة الله عز وجل ومشيئته متى ما شاء. وكذلك الكلام من حيث أن الله عز وجل متكلم، هذه صفته ذاتية، وصفه بالكلام. لكن مفردات الكلام، مفردات كلام الله راجعة إلى مشيئته، فالله عز وجل يتكلم متى شاء وكيف شاء. ولذلك ثبت أن الله عز وجل كلم آدم، وكلم موسى، وكلم محمد صلى الله عليه وسلم، ويكلم من شاء في عباده من عباده، ويكلم عباده في المحشر، يكلم كل إنسان ضواحا ليس بينه وبينه ترجمان، ويكلم الخلائق جميعا بصوت كما ثبت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد. إذن أصل كلام الله من حيث أنه صفة هو صفة ذاتية، لكن مفردات الكلام متعلقة بمشيئة الله متى ما شاء تكلم، وحينما لم يتكلم لا يتكلم فهو قادر سبحانه على الكلام. والله أعلم كيف تكون مفردات كلامه، وكلماته لا تتناهى سبحانه. فعلى هذا حينما استجابت الكلابية للمعتزلة والجهمية في أن إثبات الكلام يعني إثبات حوادث لله، وهذا يعني أنه لا بد أن نقول بأن الكلام لا نثبت منه إلا الصفة اللازمة، ولا نثبت منه مفردات الكلام، من هنا لازمهم أن يقولوا بأن القرآن حكاية عن كلام الله، هذا كلام الكلابية، لأنهم يرون أن الكلام هو المعنى القائم بالنفس لله عز وجل، وليس الحرف والصوت، وأن هذا المعنى كأن نقول يترجم إلى القرآن فيكون القرآن حكاية عن كلام الله وليس هو كلام الله، كأن جبريل أو النبي صلى الله عليه وسلم استوعب المعنى فحكاه. وهذا يعود إلى قول الجهمية والمعتزلة تماما، لكنه من باب اللف. وإلا إذا قالوا بأن كلام الله مجرد معاني وأن القرآن حكاية عن كلام الله، فهذا يعني أن الذي تكلم بالقرآن من هو؟ إما جبريل وإما محمد صلى الله عليه وسلم. على هذا فالله ليس هو الذي تكلم حتما حتى بدلالة اللغة، لأن المعاني التي في نفس المتكلم قبل أن يتكلم بها هل تسمى كلام؟ إذا تكلم بها غيره هل يسمى كلام؟ إذا إنسان فهم معنى من إنسان آخر فهمه ثم تكلم عنه هل يجوز يقول هذا كلام فلان؟ إذا نسب متكلم هذا الكلام الذي تكلم به إلى غيره والآخر لم يتكلم به على الحقيقة هل تصح النسبة أو يكون كذب؟ يكون كذب. أنت إذا استقرأت ما في نفسي ثم تكلمت عنه وقلت هذا كلامك ألا يجوز لي قلت كذبت علي؟ لأن ما تكلمت به أنا. فإذا المسألة لف ودوران وحيلة، بدل ما يقولون بقول الجهمية بإنكار كلام الله قالوا لا الله متكلم لكن الكلام هو حكاية، القرآن هو حكاية عن كلام الله، وكلام الله صفته اللازمة، فإذا عبر عنه بالعبرية صار توراة، وإذا عبر عنه بالسريانية صار إنجيلا، وإذا عبر عنه بالعربية صار قرآنا. إذن هذا ليس بكلام، والدليل أنهم قلبوه على أحوال، معناته كأن القرآن قوالب معنوية كل نبي ترجمها بلغته وصار الكلام كلام من كلام ذلك النبي. ولا يصح قوله عز وجل بزعم على زعمهم هذا، قوله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، يعني كان أوحى إليه بمعاني، هذا ما يسمى تكليم. فإذا الذين قالوا بأن القرآن هو حكاية عن كلام الله هو الكلابية، ولأنهم قالوا لأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس وليس هو الكلام الحقيقي الحروف والأصوات أو عبارة عن كلام الله، هذا كلام الأشاعرة، كأنهم يعني رأوا أن كلمة حكاية غير لائقة أن يحكي أحد من الناس كلام الله، فلطفوها وقالوا عبارة عنه، مع أن المآل واحد، كله إنكار لأن يكون تكلم الله بالقرآن وأن يكون القرآن عبارة عن كلام الله. طيب عبارة معناته ترجمة القرآن تجوز بأي لغة ونسميه قرآن لأنه عبارة عن كلام الله، لكن هل يصح أن نسمي ترجمة القرآن بالإنجليزية هي القرآن نفسه أو معاني؟ فمن هنا وقعوا في معضلات، يعني وقعوا في مثل ما فروا منه حينما فروا عن قول الكلابية بالكلابية بأنه حكاية وقالوا عبارة، قلنا نفس النتيجة، معناته أن الله ما تكلم بالقرآن لأن الكلام عندهم صفة ذاتية لا فعلية، وهذا هو أصل إنكار الصفات الفعلية التي فيما بعد فعلا صارت ليست مجرد ظن كما يعني قال السلف في أول ما نشأ منهم، كان السلف يظنون هذا سيؤدي بهم إلى إنكار الصفات وفعلا تمادى بهم ذلك، كانت المسألة في كلام الله فقط، ثم أنكروا عموم الصفات الفعلية وأولوها، بل وتعدى ذلك إلى الصفات الذاتية من باب أنها تدخل في الحوادث والأجسام والجوارح. نعم الله عليك. بالنسبة للنزول والمجيء ونحوها معروف بصفات فعلية، لكن كيف تكون صفات ذاتية؟ المقصود إرادة النزول إرادة المجيء؟ هي فعلية لكنها راجعة إلى صفات الذات من حيث القدرة عليها، من حيث القدرة عليها، فيعني منشأ الصفات أصلا منشأها ترجع إلى الصفات الذاتية، لأنه لا يمكن يكون كلام إلا بإرادة وقدرة، أليس كذلك؟ لكن لا يعني أن الكلام هو القدرة والإرادة، الكلام صفة أخرى، لكن هناك صفات ترجع إليها جميع الصفات بمعنى أنها هي منشأها لا بد لها منها، فالكلام لا يمكن أن ينفك عن القدرة والمشيئة، لكنه صفة مستقلة ذاتية وفعلية. أما من حيث التصنيف العام فإن الصفات إما ذاتية كاليد والوجه وإما فعلية كالمجيء والنزول، وإما صفات يجتمع فيها الوجهان، وهذا يتفق على أنه أبرز مثال له الكلام، الكلام يجتمع فيه كون ذاتية لأن الله بذاته قادر على الكلام ومتكلم كما يليق بجلاله، ومنها الوجه الذاتي وهو أن الله عز وجل تكلم ويتكلم بمشيئته. فضربوا مثلا لاجتماع الذاتية والفعلية بالكلام، لكن لا يعني أن الصفات الفعلية لا ترجع إلى الذات، ترجع إلى الذات، لأنه لو ما قلنا ترجع إلى الذات، لو ما ترجع الصفات الفعلية إلى الذات رجعت إلى المخلوقات كما يقول المؤولة، وجاء ربك أي ملائكته أو أمره، فأرجع المجيء إلى إيش؟ إلى مخلوقاته لا إلى صفاته سبحانه. وهذا عين الخطأ. إذن لابد أن نجمع بين الأمرين، هو أن الصفات الذاتية ترجع إلى الصفات الفعلية، ترجع إلى الذات، وترجع إلى صفات أخرى ذاتية خالصة، أو ترجع إلى صفات معنوية إلى آخره مما هو يدل على ترابط الصفات، وأنها ليس ينفك بعضها بعضا. ولذلك لما ادعت المعتزلة أن الصفات ينفك بعضها بعضا اضطروا إلى إنكارها، لأنه قالوا هذا يؤدي، أي إثبات الصفات يؤدي إلى تعدد الموصوف، لأنهم ما جعلوا الصفات يرجع بعضها إلى بعض، اضطروا إلى القول بتعدد الموصوف. إذا جعلوا الصفة صفة الكلام لا علاقة لها بالقدرة، معناته الكلام صفة مستقلة تماما والقدرة مستقلة تماما، من هنا قالوا هذا يؤدي إلى تعدد الموصوف، فلجأوا إلى الإنكار وقالوا إن تعدد الصفات يرجع إلى تعدد الذات، تعدد الموصوف، فمن هنا أنكر الصفات. هذا من ذرائعهم إلى أنكار الصفات. نعم، الحالة دي فلسفة حقيقة ما كنا بدنا نتعمق فيها إلا أن جاء عنها سؤال ومناسبة. نعم، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه بذلك في المصاحف لم يخرج عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. ولذلك المؤدي والقارئ إذا زعم حينما يقرأ كلام غيره أنه كلامه، هل يصح ذلك؟ لو أخذتكم هذا الكتاب كلام شيخ الإسلام ابن تيمية هنا في واسطية وقلت لكم قلت ثم قرأت، يصح هذا؟ نسبت كلام غيري إلي، وهذا لا يجوز. فكذلك نسبة القرآن إلى غير الله افتراء على الله، فهو كلام الله حتى وإن تلوته أنا، كما أني لو قرأت كلام أي عالم يبقى هو كلام العالم وإن قرأته أنا، كلام الذي ابتدعه وكتبه وصنفه فهو ينسب إليه، لا ينسب إلى المبلغ والقارئ والمتكلم به اتباعا أو لاحقا، وهذه واضحة. نعم نعم، قول من؟ إيه، هذا من باب أنه قوله عز وجل حينما ذكر ما حصل من موسى وما حصل، هذا من حيث أصل منشأ القصة التي تكلم الله عنها. نعم، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. ما هذه مسألة أخرى، مسألة الحروف والمعاني والصوت كذلك، الشيخ ما أدري لماذا ما جاء بها هنا، هذه إذا ثبتت النصوص. يعني هو كلام الله حروفه ومعانيه، ولا يعني بالضرورة أنه وكذلك أن الله عز وجل تكلم به بصوت لحرف وصوت، فلا يعني ذلك أن هذا يشبه كلام المخلوقين. كل هذا يرجع إلى قاعدة أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، وأنه كلام الله بحروفه ومعانيه، وأن الله يتكلم بصوت وحرف، كل ذلك على ما يليق بجلاله، مع ضرورة نفي المماثلة لكلام المخلوقين. فليس كلام الله القرآن أو كل كلام الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف، والله أعلم. نعم، فصل. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه في عرصات يوم القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. سبق الكلام عن الرؤية، لكن هنا ننبه إلى أن هذه الأدلة تضمنت معاني ثبتت فيها النصوص الأخرى قطعية. أولا الرؤية الخاصة، وهي الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم، أي رؤية في الجنة. والنوع الثاني الرؤية العامة، وهي قوله يرونه وهم في عرصات القيامة، تسمى الرؤية العامة، وكل هذه ثبتت فيها النصوص. كما أنه أشار في هذه النصوص إلى أو في هذا المقطع إلى قوله عيانا، يرونه عيانا يعني بأعينهم بأبصارهم، وقد ثبت أيضا في الحديث إنكم سترون ربكم عيانا، وهذا في الحديث الصحيح بل إنه متواتر، وسبق التفاصيل حول الرؤية فلا نعيدها، والآن ننتقل إلى الإيمان باليوم الآخر. نعم. فصل. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. وأما المرتاب فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمغزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. نعم. نقف عند هذا في بعض الوقفات. أولا قوله من الإيمان باليوم الآخر، سمي الآخر لأنه بعد الدنيا. الحياة تكون في دارين: الدار الأولى وهي دار الدنيا، دار الابتلاء والاختبار، وهي دار لا تساوي شيئا عند الآخرة، لا سيما في عمر الإنسان. ولذلك يوم القيامة الناس يعني يقدرون ما عاشوا في الدنيا فيقولون يومنا بعض يوم، ويقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا عشرة، هذا أقربهم إلى التقدير. فإذا كانت عندهم وهم عانوا وكابدوا الدنيا الناس عندهم لا تساوي الدنيا إلا يوما أو بعض يوم، فهذا دليل على أن هذه الحياة ضئيلة أمام الحياة الأبدية. وإذن اليوم الآخر هو الخاتم والأخير إزاء اليوم الأول وهو الحياة الدنيا. ثم قال فتنة القبر، فسرها بعذاب القبر ونعيمه، لكنه تضمن كلامه سؤال الملكين، لأن أول فتنة القبر تكون بسؤال الملكين. وقال عذاب القبر ونعيمه لأنها كلها ثبتت، لأن هناك من أهل الأهواء والبدع من لا يثبت إلا النعيم، ومنهم من ينكر النعيم والعذاب. والسلف يتراوح تعبيرهم بين عبارة عذاب ونعيم وبين نعيم وعذاب، فيعني لعله من الأوجه أن يقال نعيم القبر وعذابه، لأنه من باب هذا من باب التفاؤل ومن باب يعني الترغيب. ويبدأ بالعذاب أحيانا بناء على أن أكثر الأموات يعذبون، لأن أكثر من يكون على الحق أو لأن الذين يكونون على الحق هم الأقلية، فربما لغلبة العذاب يكون بدأ بالعذاب قبل النعيم، عذاب القبر قبل نعيمه. والمقصود أنه الإنسان في قبره لابد أن يتعرض بعد السؤال إلى شيء من جزاء عمله، وليس هو النهائي، شيء من جزاء عمله في الدنيا. فإن كان مؤمنا نعم في قبره، وإن كان كافرا عذب. الفاسق والفاجر والمنافق، المنافق يدخل في الكافر فيكون من المعذبين، الفاسق ومرتكب الكبيرة الظاهر والله أعلم أنه يناله من العذاب بقدر معاصيه. هل ينقطع عذابه في القبر؟ هذا هو الراجح، أنه ينقطع عذابه في القبر بقدر أعماله. من الفتنة السؤال، أو تبدأ الفتنة بالسؤال. ومن الفتنة مصاحبة العمل، الإنسان يصحبه في قبره عمله، فإن كان صالحا صار عمله على حصورة حسنة فآنسه وأدخل عليه السرور، وإن كان غير صالح كان العمل على صورة موحشة فيكون ذلك من عذابه مما قدره الله عليه من عذاب. يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، طبعا هنا السؤال يثبت الله المؤمن بأن يجيب بأن ربه هو الله عز وجل ودينه الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، يجيب بذلك إجابة عن يقين واعتقاد لأنه كان موقن ومعتقد في الدنيا. ولذلك الذي يعجز عن الجواب هو يعرف الجواب، لكن نظرا لأنه لم يؤمن، لم يستقر الجواب في قلبه على الإيمان واليقين، فإنه يبتلى يوم القيامة بأن ينسى، لأنه ما كان الإيمان في قلبه، كان الإيمان على لسانه، أو كانت الريبة أو الريب والشك يغلب على اليقين، فمن هنا يكون عنده ذهول من هول الموقف ينسيه الحقيقة التي شك فيها أو أنكرها. وإلا فكان المنافق الذي يقول لا أدري كان يقول يدعي أنه يعرف الله ويعرف الدين والنبي صلى الله عليه وسلم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا هو الجواب على هذه الأسئلة. وأيضا القول الثابت هي كلمة التوحيد التي هذه ثمرتها. كلمة التوحيد التي اعتصم بها المؤمن في حياة الدنيا كانت ثمرتها أن استقر في قلبه هذا القول الثابت أيضا في القبر. فهي كلمة التوحيد في الحياة الدنيا ثم لزوم التوحيد في الآخرة بالجواب عن الحق، لأن هذه مراتب اليقين الذي ينبني على التوحيد، مراتب الدين الذي ينبني على التوحيد. ثم ذكر ما يقوله المنافق والمرتاب، وهو يشمل الكافر والمنافق. ورد في بعض الألفاظ ها هن ها بمعنى إني بمعنى الحيرة، ها ها يعني لا أدري، يلتمس الجواب فلا يجده، ولا يوجد حتى عند عامة الناس اليوم. إذا فوجئ الأمر بجواب ذهل عن جوابه بسؤال ذهل يقول ها يعني ها لا أدري. وورد في بعض الألفاظ آه آه يعني يتحسر على أنه ضيع هذه الحقيقة في الدنيا فضاعت عنه في الآخرة. قال فيضرب بمرزبة، ويجوز مرزبة كله صحيح، وهي المطرقة الثقيلة من حديد. نعم. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، وتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون عليها. وفي عرصات نقف عند هذا عشان نعلق على، لأن المسائل هذه مترابطة، مسائل الحشر مترابطة. قبل أن نتحدث عن الحوض المورود، لأن الحوض كما سيأتي في كلام، هل الحوض قبل الصراط أو بعد الصراط؟ طبعا الراجح أنه قبل الصراط، لكن في احتمال كبير أنه بعد الصراط، سيأتي الكلام على هذا. لكن نرجع إلى الكلام عن القيامة. القيامة الكبرى سميت بذلك إزاء القيامة الصغرى، وهي الموت لكل إنسان، كل إنسان يموت تقوم قيامته، لكن ليست هذه المقصودة في النصوص، في عامة النصوص. ولذلك سميت القيامة التي يكون فيها الحياة الآخرة ومقدماتها، سميت القيامة الكبرى، لأن الذين يموتون في قيامتهم الصغرى يبقون في الحياة الدنيا مدفونين تحت الأرض في قبورهم حتى تقوم عليهم مع غيرهم القيامة الكبرى. لكن سميت القيامة الصغرى القيامة الصغرى لأن الإنسان انتقل فيها من حال الدنيا إلى بداية حال الآخرة، منذ آدم إلى قيام الساعة. آدم وذريته الأوائل قامت قيامتهم، لأنهم انتقلوا النقلة الأولى من الحياة الدنيا إلى الحياة الآخرة بمقدماتها. فإذا أصحاب البرزخ يعيشون وضعين، الوضع الأول كونهم زمنا معنا في الدنيا، وكونهم حالا بدأت آخرتهم، بدأت القيامة عندهم، لأنهم يعيشون حال الآخرة قبل، لكنهم من حيث الزمن هم قاطعون في زمن الدنيا، ولذلك سميت قيامة. قال ثم بعد هذه الفتنة، فتنة السؤال، إما نعيم وإما عذاب، ومن هنا بدأ بالنعيم من باب التفاؤل. والنعيم دائم، المؤمن إذا حوسب ونجا فإنه يفتح له بابا إلى منزله في الجنة، ويبقى كذلك، نسأل الله جعلنا جميعا بذلك، ثم يبقى كذلك إلى قيام الساعة. وإما عذاب وهو دائم لا ينقطع للكافر والمنافق، والراجح أنه ينقطع بالنسبة لمرتكب الكبيرة العاصي إلى يوم القيامة. والله عز وجل ذكر عن فرعون وقومه، وهذا والله أعلم، أنه يشمل جميع الكفار، لأنهم كما قال عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، لأنه قال بعض العلم أنها خاصة بآل فرعون، لكن ما في دليل على الخصوصية. ثم قال فتعاد على الراحل الأجسام. هنا بعد فتنة القبر تبدأ أحوال القيامة، عندما تنتهي الدنيا تماما يبدأ نفخ الصور قبل إعادة الأرواح والأجسام. الشيخ لم يذكر ذلك لأنه ذكره في ثنايا كلام، ولأن الكلام يتضمنه كما سيأتي. النفخات قيل أنها ثلاث وقيل أنها ثنتان، ولأن دلالة النصوص مجملة. النفخات الثلاث على اعتبار أن النفخة الأولى نفخة الفزع، يعني الناس يفزعون، بمعنى فجأة يهولهم الموقف، ثم بعد الفزع يكون نفخة الصعق، ثم نفخة القيامة، نفخة التي يبعث التي بعد البعث يكون الناس فيها قياما ينظرون، قياما ينظرون. وقيل أن النفخة الصعق والفزع واحدة، ثم نفخة القيامة. وقيل أن النفخة الأولى هي نفخة إنهاء الخلائق، نفخة الفناء الأول، والنفخة الثانية نفخة يعني هز الأحياء من قبورهم ومن أحوالهم، ثم بعدها يكون نفخة الأخيرة التي بعدها يقومون، يكونون قياما ينظرون. فتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه المسلمون. فيقوم الناس من قبورهم، هذا هو البعث، قيام الناس من قبورهم هو البعث لرب العالمين، على حال كما جاء ذكرها أنهم حفاة، أنهم حفاة عراة غرلا، يعني أنهم مجردون من كل شيء، لا ثياب لا مال لا ستر لا. ويستخلل ذلك الانطلاق من القبور إلى الحشر، انطلاق يمشون يسعون إلى المحشر، ويتخلل ذلك انقلاب الكون، مشاهد يعني عظيمة، مشاهد مروعة، مجرد تصورها يهز القلوب، وهو أن الشمس تدنو والجبال تتدكدك وتصبح الأرض غير الأرض والسماوات، الشمس تدنو من الخلائق قدر ميل أو ميلين، وجهنم تزهر أمام الخلق، والكون كله يكون فيه من الانقلاب ما هو مهول يكاد يقطع القلوب، ولولا أن الله عز وجل قدر عليهم ألا تتقطع قلوبهم تقطعت، لكن في ذاك الوقت حياة ولا موت، الموت نفسه يذبح. يتخلل ذلك الحشر، أي استمرار الحشر بعد ما يبعثون، وتكون الأمور بهذا الحال ويكون على هذه الصفات، يقفون قياما وهم متجمعون جميع البشر بل جميع الخلائق مجتمعون في هذا المحشر، والمحشر يطول، قيل 500 عام وقيل أطول من ذلك. ويتخلل ذلك أنه من قرب الشمس يلجمهم الغرق، منهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم إلى أقل، إلى أن بعضهم يلجمه العرق الجاما، يعني يصل إلى فمه. استثنى من ذلك الأنبياء ومن كتب الله لهم عز وجل ألا يعني يرهق هذا الإرهاق بالعرق، يعني من شاء الله عز وجل من عباده. أثناء الحشر تحدث أيضا أحداث جسام عظيمة، منها الشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي الكلام عنها، بأن يفصل الله بين الخلائق فيشفع الشفاعة المشهورة وهي المقام المحمود التي لا تكون إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم. فعندما يشفع يشفع يبدأ الفصل بين الخلائق، ومن هنا يبدأ الحساب بعد أن يموجون تلك الأزمان الطويلة وتكون الشفاعة، يبدأ الحساب. والحساب يبدأ بخطوات، الخطوة الأولى أن الله عز وجل يقرر عباده، يعني يناقشهم الحساب أو يقررهم ويكلم كل أحد بواح كلاما بواحا، يحاسبه بينه، يحاسب بينه وبينه، يحاسب الله عز وجل الخلائق حساب رجل واحد. في أثناء الحساب وبعده تبدأ خطوات يعني أو ما يسمى بمشاهد الحساب، بعد أن يكون الحساب من الله عز وجل لكل إنسان، وهو تقرير الأعمال، يقرر بمعنى يناقش. والنقاش نوعين، فيه نقاش حساب أي محاسبة بتدقيق، وهذه تكون على الكافرين، ونقاش تقرير بيان أنك فعلت وفعلت، عرض، نقاش عرض، فهذا يكون للمؤمنين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه من نوقش الحساب هلك، يعني إذا نوقش مناقشة مجازات هلك، لكن الله عز وجل يناقش المؤمنين مناقشة سبق الرحمة، مناقشة العطف، وهو الذي يعني يتودد إلى عباد المؤمنين سبحانه. ثم يحدث أثناء ذلك عدة أمور، يعني بعد أن يقرر الله عباده يناقشهم الحساب ويقررهم به، يحدث بعدها نصب الموازين، توزن فيها أعمال العباد. ونصب الموازين يسبق ما بعده من الأمور التي تترتب عليه كما سيأتي، أي توزيع الصحف ونحو ذلك والبطاقات وغير ذلك، كل هذا يكون بعد نصب الموازين. والموازين جاءت موصوفة بالجمع وجاءت موصوفة بالإفراط، فالميزان ورد ذكر الميزان في النصوص، والله أعلم المقصود به جنس الميزان لا أفراد الميزان، لذلك ورد ذكر الموازين وذكر الميزان. فربما يكون هناك ميزان أعظم وهناك ميزان خاص لكل إنسان، والله أعلم. والراجح أن المقصود به موازين، لكن ذكرت بالمفرد من باب أنها من باب ذكر جنس الميزان. والموازين موازين حقيقية، الميزان له كفتان ولسان، وهو مادي حسي توزن به أعمال العباد، خلافا للمعتزلة والعقلانيين وغيرهم الذين ذكروا أن الميزان ما هو إلا العدل، وذكروا أن الأعمال لا توزن، وقالوا المقصود بالوزن هو وزنها بمعنى أن تكون في حق أو باطل، ووزنها بمعنى الحساب عليها، تقدير بمعنى التقدير المعنوي، الوزن بمعنى التقدير المعنوي. وهذا كله من تحكيم العقول القاصرة المسكينة، وأظن العقول لو كان لها لسان لشكت هؤلاء، لأنهم أقحموها فيما ليس مما لا طاقة لها به، ولو تركوا عقولهم للفطرة لسلمت بخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا حق على حقيقته على كيفية لا نعلمها. فالمهم أنه يحصل الوزن، فمن هو من خفت موازينه فأولئك فمن خفت موازينه فهم المؤمنون، ومن خفت موازينهم فهم الذين خسروا أنفسهم. الأعمال توزن أو الوزن يكون على ثلاثة أنواع، الوزن يكون على ثلاثة أنواع، يكون وزن الشخص نفسه، هو نفسه يوزن، والثاني الصحائف والبطاقات، صحائف الأعمال تكون بالميزان وتكون يعني حسية، يكون الوزن حسي، ثقل وخفة. لذلك الإشارة إلى من خفت موازينه ومن ثقلت موازينه دليل على أنه أمر حسي، الوزن والميزان والحال التي يكون فيها الوزن، الأحوال التي يكون فيها الوزن، وهي يكون الإنسان يوزن بنفسه وتوزن صحائفه وتوزن بعض مفردات أعماله أيضا، مفردات الأعمال بعضها يوزن من حديث البطاقة، يدل على أن بعض الأعمال يوزن وحده غير الوزن العام للأعمال، غير الإنسان كونه هو يوزن. فهذا معنى الوزن. وكل ذلك خالفت فيه الفرقة العقلانية قديما وحديثا. ويحصل بعد قصدي بعد الحساب يحصل الوزن ثم نشر الدواوين والصحائف. الصحائف نتيجة للوزن. إذا حصل الحساب والوزن فالناجون يأخذون صحائفهم باليمين. وأيضا لا أنسى قبل أتجاوز النقطة إنه مما يوزن الصحائف التي توزن هي صحائف الأعمال التي كتبها الكرام الكاتبين. الكرام الكاتبين كتبوا عمل الإنسان بصحائف، هذه توزن، هذه توزن، وهي النوع الثاني. الإنسان يوزن بنفسه، توزن صحائفه، وتوزن مفردات أعماله كحديث البطاقة. أعود أقول إنه بعد ذلك بعد الوزن تكون نشر يعني الكتب والصحائف الخاصة اللي هي الشهادات. هناك صحائف توزن وهناك صحائف تعلن فيها النتائج، وهي الشهادات التي تعطى الأخلاق. فآخذ كتابه كتب، فآخذ كتابه بيمينه وهو المؤمن، وآخذ كتابه بشماله وهو الكافر. وقيل أن الذي يأخذ كتابه من وراء ظهره هو المنافق. فيكون ثلاث تصناف، المؤمنون والكفار على نوعين، الكفار المشركون وغيرهم، هؤلاء يأخذون صحائفهم بشمالهم، والمنافقون يأخذون صحائفهم من وراء ظهورهم، لأنهم كانوا يخادعون وكانوا يلتفون على المؤمنين وعلى الحق، فالله عز وجل أعطاهم صحائفهم ملفوفة. وقيل ولعل هذا راجح إنه الكافر والمنافق كلهم يأخذ كتابه بشماله ويده من وراء ظهره، الشمال نفسها من وراء ظهره، وهذا وجيه، أي هما معا. ثم قال كما قال سبحانه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، أي حظه مما عمل، وكونه في عنقه بمعنى أنه ألزم إياه، قد يكون في عنقه حقيقة بمعنى يعلق في العنق، وقد يكون المقصود به أنه ألزم إياه. ثم بعد ذلك قال يحاسب الله الخلق، هو الحقيقة أن الحساب يكون قبل تلك من حيث الزمن، لكن الشيخ هنا عبر عن مجموع هذه الأمور أنها تدخل في الحساب، وهذا صحيح. الحساب يشمل كل مشاهد القيامة إلى تجاوز الصراط على المعنى العام، لكن أيضا يرد الحساب بالمعنى الخاص وهو المحاسبة، والتي تكون هي الخطوة الأولى. والشيخ هنا غلب الجانب المعنى الأول وهو الحساب بمعناه العام، وحاسب الله الخلق أي يقررهم ويعرض عليهم أعمالهم ويخلو بعبد المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن أحماله وسيئات فإنهم لا حسنات لهم، يعني بمعنى لا يحتاجون إلى الوزن، إنما يكون يعني الوزن والله أعلم بين الناجين وبين الهالكين من أهل الكبائر. وأيضا هذا محتمل، وأيضا قد يقال المقصود بالوزن الوزن لهؤلاء وهؤلاء، لكنهم لا يحاسبون محاسبة الموازنة، لأنهم لا موازنة. الله عز وجل قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فلا يحتاج إلى أن يكون في كفة الخير لهم عمل، لأنه حتى أعمال الخير ليست محسوبة لهم، فإنهم لا حسنة لهم، ولكن تعد أعمالهم وتحصى فيوفون بها ويقررون بها ويجزون بها. فعلى هذا يكون حساب الكافر مبني على احتمالين، احتمال أنه يوزن لكن لا اعتبار للوزن، توزن أعماله لكن لا اعتبار للوزن، لأن كفة الشر راجحة فلا اعتبار لهذا الوزن، وهذا معنى بعيد. والمعنى الآخر أنهم لا يحاسبون محاسبة موازنة بين حسنات وسيئات، إنما هو تقرير إحصاء سيئاتهم وعدها عليهم وتقريرهم بها على سبيل التأنيب والجزاء. نقف عند موضوع الحوض والصراط لأنه تحتاج إلى حديث آخر. نعرض الأسئلة. يقول: هل يمكن أن تعرفنا باختصار على أحداث الآخرة بالترتيب والصراط والميزان والحساب والشفاعة؟ إن شاء الله في نهاية الدرس القادم حينما يكون الحديث عن بقية أحداث القيامة إن شاء الله يعني نحاول أن نذكر الترتيب ونتساعد في ذلك. هو أكثر الأحداث مترتبة، لكن بعضها قد يكون مشكوك في ترتيبه فقط، مثل مسألة إعطاء الصحائف، يعني ما مرحلته. وأيضا الحوض، الحوض هل هو قبل الصراط أو بعد الصراط؟ بقية الأعمال مترتبة تفهم من مشاهد القيامة، وأيضا هي مترتبة موضوعيا. يقول: هل علامات القيامة الكبرى والصغرى تعتبر من اليوم الآخر؟ هي علامات أشراط، هي علامات اليوم الآخر. ولذلك إذا نظرنا إلى كونها أخبار فهي تدخل في أخبار اليوم الآخر، إذا نظرنا إلى كونها أحداث فهي من أحداث الدنيا. ما معنى عدم النظر في قوله عز وجل: ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم؟ هذه كلمة مجملة لا يمكن أن نفسرها على يعني معنى النظر الحقيقي من كل وجه، لكنها تشمل النظر الحقيقي وغيره. لا ينظر إليهم هذه كل مجل، بمعنى أن الله عز وجل يعرض عنهم. أكثر من هذا أظن يكون خوف بالتخرص. والإعراض يشمل الإعراض للبصر والإعراض بغير البصر، يشمل هذا وذاك. وكذلك حديث ثلاثة: لا يكلم الله عز وجل ولا ينظر إليهم. الله عز وجل لا تخفى عليه خافية ولا يغيب عن بصره شيء، لكن نظر العناية ونظر الرعاية والعطف لا يستحقونه. هل يوجد اليوم من يقول بتشبيه صفات الله بصفات مخلوقاته؟ يعني فرقة لا، أما أشخاص نعم. يعني لو قرأت كلام بعض الحدثيين وبعض العقلانيين وبعض المخلطين وبعض الأدباء وبعض الصوفية، نعم يوجد. أما فرقة ما أعرف أنه توجد فرقة تقول بذلك. هل كانت هناك قديما فرقة قائمة تقول بالتشبيه؟ هذا هو هذا الكلام. نعم، في القرن الأول الهجري إلى منتصف القرن الثاني بل إلى القرن الثالث، والمشبهة موجودة وهم فرق الرافضة. كل المشبهة لفرق كلها من فرق الرافضة، يعني الهشامية والداودية والجواربية وكل فرق التشبيه التجسيم رافضة. لكنها بعد في القرن الثالث مع الحوارات ومع الإنكار عليها ومع دخولهم في التجهم تحولوا إلى معطلة إلى يومنا هذا. في بعض إجازات القراء في ذكر السند يقولون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل من اللوح المحفوظ من رب العالمين. يعني حقيقة أشوف أنها عبارة رضيها بعض العلماء، لكن هي من العبارات المحدثة بعد الصحابة، فالأولى اجتنابها لأن الإسناد بهذا الشكل يوقع في حرج. يعني إلى جبريل عليه السلام هذا مناسب، اللوح المحفوظ ليس مكلف عشان ينسب عنه يقال من اللوح المحفوظ. هذا صحيح أنه حقيقة، لكن ما ينبغي أن تدخل في سند في إسناد الرواية، ينبغي أن يقف الإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أولا. يعني دخول جبريل فيه تجوز، لا نقول لا نستطيع أن نمنعه ولا نجيزه، لكن بعد ذلك يعني هذا فيه تزكية للنفس وفيه أيضا نوع تجوز في اعتبار الإسناد إلى اللوح المحفوظ وإلى الله عز وجل. هذا فيه نوع من يعني الشبهة، على الأقل الشبهة فيه قائمة وكبيرة، فالأولى اجتنابه. في معتقد السنة والجماعة أن القرآن كلام الله منه بدأ إلى آخره، فكون الخطيب والواعظ مثلا يقول عبر الله في القرآن بكذا، في الحقيقة عبر ما هي بجيدة. يعني كل العبارات اللي تبعد عن لفظ الشرعي الأولى اجتنابها. يقول قال الله عز وجل بيّن، لأن القرآن مبين. أما عبر فالتعبير نوع من وصف الكلام، وصف من أوصاف الكلام، فالأولى اجتنابها. لكن أن يقصد ما يقصده المبتدعة ما يجوز أن يعني نفترض ذلك. من العبارات يسهل فيها كثير الخطبة دون قصد، الكلمة يحكي، يحكي لنا عز وجل إلى آخره، وإن كان أحيانا تنطبق على ما يكون من قصص فهذا لا بأس، لكن إذا كانت تنطبق على الأمور الأخرى ليست قصص فلا يقال يحكي. كثير من الأخوة الجديدين على الدرس أو بعضهم تبين لي أنهم يحتاجون أن ننبههم إلى أن الواسطية كانت ضمن قراءات مستمرة في فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية. نحن ماشيين في الفتاوى، أخذنا المجلد الأول والمجلد الثاني وهذا المجلد الثالث، فالواسطية جزء من الفتاوى، وبعدها إن شاء الله سنستمر في الكتاب، لأن بعضهم يقول ماذا سنأخذ بعد الواسطية؟ بعد الواسطية سنكون مستمرين في فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية ومنها يعني ما بعد الواسطية، ولعل نستكمل مجلدات العقيدة إن شاء الله في الفتاوى مستقبلا. كما أخبرتكم في الدرس الماضي قبل يخرج بعض الإخوان، إقامة لله الحمد حديثا جمعية اسمها الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، هذه الجمعية العضوية فيها مفتوح لكل طالب علم، وتعرفون أنه يعني اليوم مسألة تأصيل العقيدة والاهتمام بها ونشرها والدفاع عنها بأسلوب علمي ومؤسسي مدروس يرجع فيه له الاختصاص، وأن يكون للجمعية نشاطات متعددة من إصدارات، أنواع الإصدارات الإعلامية، أنواع الإصدارات الفكرية والثقافية والمطويات وغيرها، بل حتى الندوات أيضا لها أن تقترح مؤتمرات ولها أن, أن, أن تنشئ مواقع انترنت، وبدأ موقعها لكنه ضيق الآن ما بعد استقل، فلعل إن شاء الله في درس قادم أذكر لكم الموقع، لكنه إلى الآن يحتاج إلى دعم أمثالكم واقتراحات. والجمعية لها مجلس، والحمد لله عقدت الجمعية العمومية الأولى واختير مجلس الإدارة بالترشيح، وهم أحسب إن شاء الله أنهم من المتخصصين الأكفاء، وبدأ مجلس الإدارة يعمل. لكن المهم الجمعية لا تمشي بدون أعضاء. اللافت للنظر إنه العضوية في جمعية العقيدة لما اجتمعنا هي من أقل يعني الجمعيات في المملكة أعضاء. طبعا ربما يرجع هذا العوامل الكثيرة، يمكن انتشار يعني قلة انتشار الاستمارة نحو ذلك، ممكن معنا القائمين على الجمعية أو اللجنة التحضيرية، طبعا اللجنة التحضيرية تنتهي بترشيح أعضاء مجلس الإدارة، لكنها يعني ربما اعترتها ظروف معينة، وإلا فهم ظهر وجوه طيب في المراسلة. وعلى الحال هذا التمهيد كله، هذا الكلام كله تمهيد، لأني سأوزع عليكم الاستمارة فيها المعلومات الوافية والعنوان والمطلوب، فأرجو من كل منكم أن يسهم، وإذا أيضا يعرف أحد عنده استعداد للانتماء للجمعية هذا طيب جدا، وهذا له فوائده. أول شيء سأعطيك فرصة المتابعة ويعني الإسهام وإبداء الرأي والتنفيذ أيضا من خلال خدمة أهداف الجمعية العظمى، أهداف لو قرأت عليكم في النظام فعلا تبشر بخير. ولعل إذا ما نسيت أيضا من يرغب نعطيه نظام الجمعية، فإن شاء الله سيجد أنه نظام يبعث ألفاء، لكن يبغى جهود. أقول الجمعية بحاجة إلى كثرة أيضا، وأنت بحاجة إليها، تصلك الإصدارات، تستطيع أن تحضر وتشارك بالرأي، تستطيع أن تصوت عندما يكون هناك جمعية عمومية، تستطيع أن أيضا عندما تفتح لها فروع، وستفتح لها فروع أيضا في جميع مناطق المملكة قريبا بإذن الله، أن تكون عضو فعال، تستطيع من خلالها أن تعمل كثير من الأمور التي كنت تتمناها ولا تستطيع، لأن مؤسسة تحت إشراف جامعة الإسلامية وتحت إشراف المسؤولين، ويعني تجد في نظامها وفي وسائلها ما يجعلك تعمل بثقة إن شاء الله. وللمعلومية أيضا الجمعية تعتمد بعد الله عز وجل على الإعانات والأوقاف، قد تأتيها بعض الإعانات من الدولة، لكن الدولة لا تتكفل يعني إنسانية الجمعية، لأنها جمعية خيرية، جمعية ينبغي أن يسهم فيها الناس كلهم، وإلا يعني قد يكون هناك بعض الدعم من الدولة، لو طلبت مقر مثلا ممكن تعطى مقر، لو طلبت تجهيز ممكن تعطى تجهيز، لكنه حسب نظام الجمعيات، الجمعيات جمعيات يعني ما يلزم أن تكون تتكفل الدولة بكل تكاليفها، فإذا هي قائمة على التبرعات، وهذا يعني ضعف التبرع هو الذي جعلها تتأخر في تنفيذ برامجها الأولية. الآن هي بدأت من محرم أو قبله، لا قبله، بدأت من شهر شوال، وإلى الآن يعني تسير ببطء رغم أن القائمين عليها الحمد لله مهمة جيدة. مقرها في المدينة لأنها هي انبثقت عن الجامعة الإسلامية. طبعا هناك جمعيات أخرى يعني كل الجامعات فيها جمعيات، فالجمعيات اللي تعلم تعنى بالأمور الشرعية هذه جمعية القرآن موجودة في جامعة الإمام، جمعية السنة كذلك موجودة في جامعة الإمام، كذلك بعض الجمعيات الأخرى ما أدري جمعية الدعوة، جمعية الفقه كذلك موجودة في جامعة الإمام. وخطط جمعية الفقه حقيقة تقدم طيب ومشكور، سمعت جماعات كثيرة وبدأت إنتاجها وبدأت إصداراتها. وعلشان أيضا ما نكون متحيز، جمعيات كلها مفتوحة للاشتراك، أنا أرى أن يشترك في أي جمعية من الجمعيات الشرعية أو جمعية الدعوة موجودة. جامعة الإمام فيها 4 أو 5 جمعيات، وجامعات أخرى كذلك جامعات الملك سعود وغيرها كلها فيها جمعيات متخصصة. نعم ما في قيود أي واحد للمعلومية. الأكثر حضور أو عدد كبير من الحضور في الجمعية العمومية والتي كان على ضوئها رشح على مجلس الإدارة فيهم عدد من الأطباء والمهندسين ورجال الحاسب والمتخصصين، عدد كبير، بعضهم جاء من جامعات أخرى مثل جامعة البترول، جامعة الملك فيصل، جامعة الملك عبد العزيز، ومن المعلمين وموظفين ورجال أعمال وشباب بعضهم ما عندهم حتى ولا يعني ليسوا ينتسبون إلى أي مؤسسة. فالقصد أنه مفتوحة ليس هناك شروط. طبعا المتخصص في العقيدة النظام قد يتيح له الفرصة في الإسهامات فيما بعد إذا بدأ النشاط في مجالات قد لا يتتاح للآخرين، لكنه مع ذلك الجمعية للجميع، يستطيع أن يشارك فيها بالعضوية أي إنسان يهمه أمر العقيدة مهما كان تخصصه. والله أعلم، نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.